والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بكل لحظة ما بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا تنس يا أخي آداب ودعاء الخروج من البيت والمشي إلى المسجد ودخوله والخروج منه.